تستمعون إلى مغامرة المقبرة المصرية، تأليف أغاثا كريستي، بصوت إسلام عادل. لطالما كنت أعتبر أن من أكثر المغامرات التي شاركت فيها مع بوارو إثارة هي تلك المغامرة الخاصة بالتحقيق في سلسلة من حوادث الوفيات الغامضة التي تلت اكتشاف وفتح مقبرة من كارا. فبعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون الشهيرة على يد اللورد كارنارفون بفترة قصيرة، استطاع السير جون وايلر والسيد بلاينر من نيويورك أن يكتشفا بصورة غير متوقعة مجموعة من حجرات الدفن أثناء عمليات التنقيب في منطقة الأهرامات في الجيزة التي لا تبعد عن القاهرة كثيرا. وقد أثار هذا الاكتشاف اهتماما كبيرا، ولقد تبين أن المقبرة هي للملك من كارا، وهو أحد ملوك الأسرة الثامنة غير المشهورين، والذي حكم في فترة اضمحلال كانت فيها الدولة القديمة على وشك الانهيار. لم يكن الكثير من المعلومات معروفا عن فترة حكمه، ولقد تناولت الصحف ذلك الاكتشاف بكل تفاصيله، وسرعان ما وقع أمر استحوذ على انتباه الناس، حيث توفي السيد جون ويلارد فجأة إثر أزمة قلبية. وعلى الفور وجدت الصحف الباحثة عن الإثارة في ذلك الأمر فرصة لاسترجاع تلك القصص الخرافية الخاصة بلعنة الفراعنة، والتي تتعلق ببعض الكنوز المصرية القديمة المكتشفة، مثل قصة تلك المومياء المشؤومة الموجودة في المتحف البريطاني، تلك القصة القديمة الشهيرة التي على الرغم من إنكار المتحف البريطاني لصحتها أعيد الخوض فيها مجددا بجميع تفاصيلها. بعد ذلك بأسبوعين توفي السيد بلاي بينر نتيجة تسمم حاد في الدم، وبعدها بأيام أقدم ابن أخ له على قتل نفسه بالرصاص في نيويورك. وهكذا صارت لعنة من كارا هي حديث الناس، وعادت للسطح مرة أخرى تلك الأحاديث المتعلقة بالقدرات السحرية الخارقة للمصريين القدماء. في ذلك الوقت تلقى بوارو رسالة قصيرة من السيدة ويلارد، أرملة عالم الآثار الراحل، تطلب فيها منه الحضور إلى منزلها لمقابلته. كانت السيدة ويلارد امرأة طويلة نحيفة ترتدي ملابس الحداد، وكان وجهها الشاحب المنهك أكبر دليل على ما تعانيه من حزن وجزع. كم هو لطيف منك أن تأتي لمقابلتي بهذه السرعة يا سيد بوارو. إنني في خدمتك يا سيدتي. هل هناك أمر محدد تودين استشارتي فيه؟ أجل، إنني أعلم أنك محقق بارع، لكني لا أريد استشارتك كمحقق. إنك رجل ذو وجهة نظر صائبة، وأعلم أنك تملك من الخيال والخبرة الكثير، لذا أخبرني يا سيد بوارو، ما هو رأيك حيال الظواهر الخارقة للطبيعة؟ تردد بوارو للحظات قبل الإجابة، وبدا كأنه يفكر بعمق، ثم قال أخيرا: دعينا لا نسيء فهم بعضنا البعض هنا سيدة ويلارد. إنك لا تسألينني سؤالا عاما الآن، بل تسألينني بخصوص موقف محدد، أليس كذلك؟ اعترفت قائلة: بلى هو كذلك. وهل تريدين مني التحقيق في ملابسات وفاته؟ إنني أريد منك أن تؤكد لي صحة ما يقال في الصحف من عدمه، فإلى أي مدى يعتبر هذا الكلام مبنيا على حقائق دامغة؟ لدي الآن ثلاث وفيات يا سيد بوارو، كل واحدة منها يمكن تفسيرها بصورة منطقية إذا نظرت إليها منفردة، لكن إذا جمعت الثلاثة معا فستجد أن هناك مصادفة غير معقولة، وكلها حدثت في غضون شهر من فتح المقبرة. قد تكون تلك مجرد خرافات، وقد تكون هناك لعنة من الماضي تؤثر على الناس بصورة لا يستطيع العلم الحديث تفسيرها. فعلى أي حال تظل الحقيقة واضحة، لدينا ثلاث وفيات، وأخشى يا سيد بوارو، أخشى بشدة ألا يتوقف الأمر عند هذا الحد. من تخافين أن يحدث له ذلك؟ ابني. حينما جاءت أخبار وفاة زوجي كنت مريضة وقتها، ولقد ذهب ابني وكان قد عاد لتوه من دراساته في أوكسفورد إلى هناك، وقام بإحضار الجثة إلى هنا. إلا أنه عاد إلى هناك مجددا الآن على الرغم من توسلات إليه بألا يفعل، إنه مغرم للغاية بذلك العمل وينوي أن يحل محل والده ويواصل أعمال التنقيب عن الآثار. قد تظن أنني امرأة حمقاء، لكني خائف حقا يا سيد بوارو. ماذا لو أن روح الملك الميت لم تكتفي بقتل هؤلاء فقط؟ وربما يبدو الأمر لك كأنني أتكلم تفاهات وهراء. قال بوارو بسرعة: كلا، في الحقيقة يا سيدة ويلاد، إنني أيضا أؤمن بالقوى الخارقة للطبيعة، وهي إحدى أقوى القوى التي عرفها العالم وأعظمها تأثيرا. نظرت إليه في دهشة، فلم أكن أعهد أبدا أن بوارو مؤمن بالقوى الخارقة للطبيعة، لكن الرجل الضئيل كان صادقا للغاية في حديثه. هل تطلبين مني إذن أن أعمل على حماية ولدك؟ سأبذل قصارى جهدي لكي أحميه من أي أذى. أجل، هذا عن الأمور الطبيعية، لكن ماذا بشأن الأمور الخارقة للطبيعة؟ ستجدين يا سيدة ولد في الكتابات التي ترجع للعصور الوسطى أساليب عديدة يمكن بها اتقاء تأثير وإبطال عمل السحر الأسود. ربما كانوا على علم بأشياء لا نعلم نحن بها، مع العلم الذي نتفاخر به. والآن دعينا ننتقل إلى الحقائق التي قد ترشدني في مهمتي. لقد كان زوجك مخلصا على الدوام لعمله كعالم في المصريات، أليس كذلك؟ بلى، منذ ريعان شبابه وحتى وفاته لقد كان أعظم أساطير هذا العلم في العالم. لكن الأمر كان بالنسبة للسيد بلاي بينر مجرد هواية. أها، بالضبط، لقد كان رجلا ثريا وكان ينفق ببذخ على أي موضوع يثير اهتمامه. لقد استطاع زوجي أن يجذب اهتمامه إلى تمويل مشروع يتعلق بالمصريات، ولقد ساعدته تلك الأموال على تمويل رحلة التنقيب تلك. ماذا عن ابن أخي؟ ما الذي تعلمينه عنه؟ هل كان جزءا من مجموعة الاستكشاف؟ لا أظن هذا، بل إنني لم أكن أعلم بوجوده حتى قرأت عن وفاته في الصحف، ولا أعتقد أنه كان على علاقة وثيقة بالسيد بلاي بانر، حيث إن الأخير لم يتحدث قط عن وجود أقارب له. أها، ومن هم الأعضاء الآخرون في مجموعة التنقيب؟ حسنا، هناك دكتور توسويل، وهو موظف صغير تابع للمتحف البريطاني، والسيد شنايدر التابع لمتحف متروبوليتان في نيويورك، وشاب أمريكي يعمل سكرتير، ودكتور آموس الذي كان يرافق البعثة بصفته طبيبا، وحسن الخادم الشخصي المخلص لزوجي. هل تذكرين اسم السكرتير الأمريكي؟ اسمه هاربر على ما أظن، لكني لست متأكدة، إنه لم يرافق السيدة بلاي بانر لفترة طويلة من الوقت، وقد كان شابا مرحا لطيفا. أشكرك يا سيدة ويلارد، لو كان هناك شيئا آخر لا شيء الآن، دعي الأمر في يدي، وثقي أنني سأفعل كل ما في قدرة البشر لكي أحمي ولدك. لم تكن تلك الكلمات مطمئنة للغاية، ولاحظت أن السيدة ويلارد قد أجفلت خلال استماعها له، لكن في نفس الوقت كان لعدم تسفيه بوارو لمخاوفها أثره البالغ في شعورها بالارتياح. وبالنسبة لي فلم أكن أظن من قبل أنا لبوارو أي اهتمام بتلك الأمور الخارقة للطبيعة، ولقد أثرت هذا الموضوع معه خلال عودتنا للمنزل، وقد قال لي بكل جدية وصدق: بالطبع يا هاستينغز، إنني أؤمن بهذه الأشياء، لا يجب على المرء أبدا أن يقلل من قوة تلك الغيبيات. وماذا ستفعل حيال هذا الأمر؟ سأفعل كل ما بوسعي يا عزيزي هاستينغز. حسنا، سأبدأ أولا بإرسال برقية إلى نيويورك أستعلم فيها عن التفاصيل الكاملة الخاصة بوفاة ابن أخي السيد بلاي بانر. وبالفعل سرعان ما أرسل البرقية وجاءه الرد كاملا ومفصلا. لقد كان روبرت بلاي بانر الشاب يعاني من بعض المشكلات لعدة سنوات، ولقد ظل يرتحل عبر جزر البحار الجنوبية معتمدا على المال الذي يرسل إليه قادما من الوطن، لكنه عاد منذ عامين، ومنذ ذلك الحين ومشاكله المالية تزداد وتزداد. وأهم شيء حدث له هو أنه استطاع مؤخرا أن يقترض من المال ما يكفي لكي يسافر إلى مصر، ولقد قال إن لديه صديقا حميما هناك سوف يقترض منه المال، إلا أن خططه باءت بالفشل. عاد إلى نيويورك وهو يلعن عمه البخيل السيدة بلاي بانر الذي يهتم بعظام الموتى من الملوك أكثر مما يهتم بأقاربه من لحمه ودمه. لقد حدثت وفاة سيدي جون وايلارد إبان رحلة روبرت إلى مصر، وعاد مجددا إلى حياة البؤس في نيويورك. وفجأة وبدون سابق إنذار أقدم على الانتحار، تاركا خلفه رسالة بها بعض العبارات الغامضة، ويبدو أنه كتبها في لحظة من لحظات الندم واليأس. وقد أشار لنفسه في هذه الرسالة بأنه منبوذ من الجميع، وأنهى الرسالة بقوله إنه من الأفضل له أن يموت. وقد قفزت نظرية أولية إلى ذهني: إنني لا أؤمن أبدا بصحة ذلك الانتقام الخاص بالملوك المصريين الموتى، بل رأيت في الأمر جريمة معاصرة. فلنفترض مثلا أن ذلك الشاب قرر إنهاء حياة عمه السيد بلاي بانر بوساطة السم، وبطريق الخطأ تناول السيد جون ويلارد الجرعة القاتلة، فعاد الشاب إلى نيويورك والذنب يلاحقه، ثم تأتيه أنباء وفاة عمه، ويدرك هنا مدى بشاعة الجريمة التي اقترفها دون مبرر. هنا يشعر بالندم ويقرر الانتحار. أوضحت نظريتي هذه لبوارو، فبدا عليه اهتمام وقال: إنها لعبقرية منك أن تفكر في حل لغز ثلاث جرائم دفعة واحدة. عبقرية بحق، وقد يكون تفسيرك سليما، لكنك تجاهلت تماما التأثير القاتل للمقبرة. هززت كتفي وقلت: أما زلت تظن أن لها علاقة بالأمر؟ بالطبع يا صديقي العزيز، ولهذا سنذهب إلى مصر غدا. صحت في دهشة: ماذا؟ تماما كما قلت. قالها وعلى وجهه تعبير بطولي، ثم تجهم وجهه وتأوه قائلا: لكن البحر، ذلك البحر الكريه. بعد ذلك بأسبوع كنا نقف فوق رمال الصحراء الذهبية، وكانت الشمس المتقدة تسطع فوق رؤوسنا، وكان بوارو مصدر البؤس والشقاء يسير بصعوبة بجانبي. لم يكن الرجل الضئيل ممن يتحملون مشاق السفر، وقد سببت رحلة السفينة التي بلغت 4 أيام من مرسيليا عناء ومشقة متواصلة له. وعندما رسونا في الإسكندرية لم يكن ذلك هو بوارو الذي أعرفه، بل صار مجرد شبح له، حتى أناقته المعهودة تخلت عنه. وصلنا إلى القاهرة ونزلنا في فندق مينا هاوس المجاور لمنطقة الأهرامات، ولكم سحرني جمال تلك البلاد، لكن لم يتأثر بوارو مثلي، حيث كان مرتديا نفس الملابس التي اعتاد ارتداءها في لندن، وممسكا بفرشاة نفض الغبار، مشغولا بشن حرب مستمرة على ذرات الغبار التي تتراكم باستمرار على سترته السوداء. قال في عويل: وحذائي أيضا، أنت تعلم بشأنه يا هاستينغز، إنه من أجود أنواع الجلد، وهو الذي يكون في المعتاد لامعا منمقا. الآن انظر لتلك الرمال التي بداخله، إنه أمر مؤلم، والرمال المتكومة عليه من الخارج أيضا. يا له من أمر لا يسر النظر، كما أن تلك الحرارة أضرت شاربي الذي صار متراهلا. أتصدق هذا؟ متراهلا؟ قلت له: انظر إلى أبي الهول، إنني أشعر بالغموض والسحر اللذين ينبعثان منه. نظر بوارو إليه في عدم رضا، ثم قال: إنه لا يبدو سعيدا على الإطلاق. كيف له أن يكون سعيدا وهو مدفون حتى منتصفه في تلك الرمال بصورة غير أنيقة بالمرة؟ يا لتلك الرمال اللعينة. حسنا، لكن هناك أيضا الكثير من الرمال في بلجيكا، أليس كذلك؟ هكذا قلت له، مذكرا إياه بتلك الإجازة التي قضيناها في نوك سيرمر في وسط الكثبان الرملية، كما كان يصفها كتيب إرشادات الرحلة. قال بوارو وهو يحملق في الأهرامات بتمعن: إننا لسنا في بروكسل، وعلى الأقل هذه الأهرامات لها شكل هندسي متماسك، لكن هناك عدم تساو في سطوحها، وهو ما يزعجني بعض الشيء. وتلك النخلات إنني أعجب لها، فهم لم يزرعوها حتى في صفوف منتظمة. قطعت تأملاته الخرافية تلك بأن اقترحت التوجه نحو معسكر التنقيب. فذهبنا إلى هناك على ظهور الجمال، وكانت تلك الحيوانات الضخمة تبرك لنا في طاعة منتظرة أن نركبها، وكان بعض الصبية يقودونها ويرأسهم الترجمان خفيف ظل. نظرت نحو بوارو وهو يركب الجمل، ولقد بدأ الأمر معه بتأوهات وشكوى، وانتهى بصراخ وفزع وتلويح بيديه ودعوات استغاثة لله أن ينقذه من هذا الموقف. وفي النهاية نزل من على الجمل بشكل مخزن، وأكمل الرحلة على ظهر حمار صغير. وعلي أن أعترف أن تجربة ركوب الجمل ليست بالسهلة على الهواء، فلقد لازمني بعدها تيبس الظهر لمدة عدة أيام. وأخيرا اقتربنا من موقع التنقيب، وجاء رجل ذو وجه لفحته أشعة الشمس ولحية رمادية، مرتديا ملابس بيضاء وعلى رأسه خوذة، وذلك لمقابلتنا. سيد بوارو وكابتن هاستينغز، لقد تسلمنا البرقية المرسلة منكما، ويؤسفني أنه لم يكن هناك أحد موجود لمقابلتكما في القاهرة. لقد حدث شيء غير متوقع غير من خططنا تماما. شحب وجه بوارو وتصلبت يده التي كانت ممسكة بفرشاة الملابس في مكانها. قال: لا تقل إنه حادث وفاة آخر. بلى، هو كذلك. صحت قائلا: السيد جي ويلارد؟ كلا يا كابتن هاستينغز، بل هو زميلنا الأمريكي السيد شنايدر. قال بوارو: وما سبب الوفاة؟ عدوى التيتانوس. أجفلت وشعرت بجو مقبض من الشر والخطر والتهديد، ودهمتني فكرة مخيفة: ماذا لو كنت أنا من سيموت بعد ذلك؟ قال بوارو بصوت خفيض: يا إلهي، إنني لا أفهم هذا، الأمر فظيع حقا. أخبرني يا سيدي، هل يوجد شك في أنه مات بسبب هذه العدوى؟ أعتقد ذلك، لكن الدكتور آموس سيخبرك بمعلومات أكثر عن هذا الموضوع. أها، بالطبع، أنت لست الطبيب إذن؟ لا، اسمي توسويل. كان هذا هو الخبير البريطاني الذي وصفته لنا السيدة ويلارد بأنه موظف صغير في المتحف البريطاني، وكان في مظهره إخلاص وجدية فاجتذب انتباهي على الفور. أكمل السيد توسويل قائلا: إذا سمحتما بالمجيء معي، سوف أصحبكما إلى السيد جاي ويلارد الذي كان حريصا على أن يتم إعلامه فور وصولكما. اتجهنا عبر المعسكر نحو خيمة كبيرة، ورفع دكتور توسويل غطاء الخيمة لكي ندخل، وبالداخل هناك ثلاثة رجال جالسين. قال توسويل: لقد وصل السيد بوارو والكابتن هاستينغز. نهض أصغر الموجودين من مجلسه وتقدم لتحيتنا، وكان في شخصيته اندفاع وتهور ملحوظان ذكراني بوالدته. لم تكن الشمس قد لفحت وجهه مثل الباقين، وقد جعله السواد الموجود حول عينيه يبدو أكبر سنا من سنوات عمره الحقيقية البالغة 22 سنة. كان واضحا أنه يعاني من ضغط عصبي شديد. قدم لنا الرجلين الآخرين الدكتور آموس، وهو رجل ذو مظهر قدير يبلغ من العمر 30 عاما وقد تسلل الشيب إلى رأسه قليلا. أما السيد هاربر السكرتير فقد كان شابا نحيلا يضع نظارة مميزة مستديرة على عينيه. بعد عدة دقائق أمضينا في حوارات عابرة، غادرنا السيد هاربر ودكتور توسويل، وبقينا مع كل من السيد جاي والدكتور آموس. قال ويلارد: أرجوك تفضل بالسؤال عما تريد يا سيد بوارو. إننا مذهولون من جراء تلك السلسلة من الكوارث، لكن لا يمكن أن يكون هناك سبب سوى المصادفة البحتة. كان يتحدث بعصبية واضحة انعكست على كلماته، ولاحظت أن بوارو كان يتفحصه بكل عناية. هل أنت مهتم حقا بهذا العمل يا سيد جاي؟ أجل، فمهما حدث سوف يستمر العمل هنا دون توقف، ثق في ذلك. استدار بوارو للرجل الآخر وقال: وما رأيك بهذا القول أيضا أيها الطبيب؟ حسنا، إنني كذلك لا أشجع على وقف العمل، قال بوارو وهو يرسم واحدا من تلك التعبيرات العجيبة على وجهه. حسنا، هذا مؤكد، لابد أن نعرف جيدا موقفنا حيال هذا الأمر. متى حدثت الوفاة الخاصة بالسيد شنايدر؟ منذ 3 أيام، أأنتم واثقون أن السبب هو مرض التيتانوس؟ بكل تأكيد. ألا يمكن أن يكون السبب هو التسمم بمادة مثل الاستراكنين؟ كلا يا سيد بوارو، إنني أعرف ما تعني، لكن الحالة كانت حالة إصابة واضحة بالتيتانوس. ألم تتناولوا جميعا المصل المضاد لهذا المرض؟ قال الطبيب بجفاء. نعم، لقد تم تطعيمنا جميعا، ولقد تم اتخاذ كل إجراء ممكن حيال هذا الأمر. هل كان المصل معكم هنا؟ كلا، لقد طلبناه من القاهرة. وهل حدثت حالات إصابة أخرى بالتيتانوس في المعسكر؟ كلا، ولا حالة واحدة. هل أنت واثق أن موت السيد بلاي بانر لم يكن بسبب التيتانوس كذلك؟ نعم، بالتأكيد، لقد أصيب بجروح في إبهامه وتلوث جرحه وتسبب في حدوث تعفن بالدم، وكان الأمر واضحا حتى في نظر غير الخبير، وكلتا الحالتين كانتا مختلفتين تمام الاختلاف. لدينا إذن 4 وفيات ترجع كلها لأسباب مختلفة، واحدة بسبب أزمة قلبية، وواحدة بسبب تسمم في الدم، وحالة انتحار، وواحدة بسبب التيتانوس. تماما يا سيد بوارو. هل أنت واثق من عدم وجود أي رابط يربط بين هذه الحالات؟ لا أعتقد أنني أفهمك جيدا، سأوضح الأمر أكثر. هل قام أي من هؤلاء الرجال 4 بأي فعل يمكن أن يفهم على أنه يسبب إساءة للملك منكرع؟ حدق الدكتور فيبوارو مندهشا وقال: لا بد أنك تمزح يا سيد بوارو، لا أعتقد أن أحدا تمكن من إقناعك بمثل هذا الهراء. قال جي ويلارد بغضب: محض هراء. ظل بوارو هادئا ولم يتأثر بكلامهم، والتمعت عيناه الخضروان الشبيهتان بعيون القطط. أنت لا تؤمن إذن بهذه الأمور يا سيد الطبيب؟ قال الطبيب بلهجة مؤكدة: كلا يا سيدي، إنني لا أؤمن بهذه الأمور، إنني رجل علم وأؤمن فقط بما يتوافق مع مبادئ العلم. سأله بوارو بهدوء: ألم يكن هناك علم إذن عند قدماء المصريين؟ وبدت على وجه الدكتور آموس الحيرة للحظة، فلم ينتظر بوارو رده وقال: كلا كلا، لا تجبني، لكن أخبرني بهذا، ما رأي العمال المحليين بخصوص هذا الأمر؟ قال دكتور آموس: أعتقد أنه عندما نصاب نحن الأجانب بالخبل والتفكير بلا عقلانية فلن يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لهم، وأعترف بأنهم فعلا بدأوا يشعرون بالذعر، لكن لا سبب حقيقي يدعوهم للذعر، أليس كذلك؟ قال بوارو في تشكك: إنني أتساءل ما إذا كان ذلك صحيحا. انحنى السيد جاي للأمام ثم صاح في سخرية: بالطبع أنت لا تؤمن بهذه الأمور. إن كل الأمر سخف في سخف، أنت لا تعلم شيئا إذن عن مصر القديمة إذا ما كنت تفكر بهذه الصورة. وإجابة على كلامه هذا أخرج بوارو كتابا صغيرا من جيبه، وكان كتابا قديما باليا، وعندما أخرجه لنا رأيت العنوان المكتوب عليه، وكان: سحر المصريين والكلدانيين القدماء. ثم استدار وخرج من الخيمة، وحدق الطبيب في وجهه قائلا: ما الأمر؟ كانت العبارة كثيرا ما تتكرر من شفتي بوارو، وقد ابتسمت عندما سمعتها من شخص آخر. قلت معترفا: لا أعرف بالتحديد، لابد أن لديه خطة لإخراج الأرواح الشريرة. خرجت بحثا عن بوارو، ووجدته يتحدث مع رجل بوجه نحيل هو سكرتير السيد بلاي بانر الراحل. سمعت السيد هاربر وهو يقول: كلا، لم يمضي على وجودي مع البعثة أكثر من 6 أشهر، ونعم أنا ملم بجميع شؤون السيد بلاي بانر. هل بإمكانك إخباري بأي معلومات بخصوص ابن أخيه؟ لقد جاء يوما ما إلى هنا ولم يكن شخصا سيء المظهر، لم أكن قد قابلته من قبل، لكن هناك من التقوا به من قبل، آموس على ما أعتقد وشنايدر. لم يكن العجوز سعيدا بمقابلته، وسرعان ما نشب الخلاف بينهما، وكان العجوز يصيح: ولا مليم، لن تحصل مني على مليم حتى عندما أموت، إنني أنوي ترك جميع أموالي لخدمة هذا العمل. ولقد ناقشت الأمر بالفعل مع السيد شنايدر اليوم، وكان يقول كلمات أخرى مثل هذه. وسرعان ما غادر السيد بلايبانر الصغير القاهرة. هل كان في صحة جيدة في ذلك الوقت؟ أتقصد العجوز؟ بل السيد بلايبانر الشاب. أعتقد أنه تحدث عن إصابته بمرض ما، لكن لا يمكن أن يكون شيئا خطيرا، وإلا لكنت قد تذكرته. شيء أخير، هل ترك السيد بلايبانر وصية؟ لم يترك على حد علمي. وهل ستستمر في العمل مع البعثة يا سيد هاربر؟ كلا، لا أنوي ذلك، بل سأعود إلى نيويورك فور تسويتي للأمور هنا. قد تضحك من ذلك، لكني لا أنوي أن أكون الضحية القادمة لهذا اللعين منكارع. إنه سيظفر بي إذا ما بقيت هنا. ثم مسح الشاب الصغير العرق النازف عن حاجبيه. لا تنسى أنه ظفر بالفعل بأحد ضحاياه في نيويورك، قال سيد هاربر في حدة. عليه لعنة الله، قال بوارو بهدوء. ذلك الشاب عصبي المزاج حقا، إنه على حافة الانهيار، على حافة الانهيار حقا. نظرت إلى بوارو بفضول، لكن ابتسامته المبهمة لم تخبرني بأي شيء. بعد ذلك اصطحبنا كل من السيد جاي ويلارد ودكتور دوسويل في جولة حول موقع التنقيب. كانت المكتشفات الرئيسية قد نقلت إلى القاهرة، لكن بعض الأشياء الموجودة بالمقابر كانت مثيرة للغاية، وكان حماس السيد جاي واضحا. لكن لاحظت وجود لمحة من العصبية والتوتر في تصرفاته، وبدا كأنه لا يستطيع التحرر من الإحساس بالخطر المحيط بنا. وحينما دخلنا الخيمة المخصصة لنا للاغتسال قبل تناول العشاء، قام رجل أسمر اللون يرتدي ملابس بيضاء من أمام الخيمة ليسمح لنا بالمرور. حيانا بصورة لطيفة وهو يتمتم بالعربية، وتوقف بوارو للحديث معه. لا بد أنك حسن، خادم السيد جون ويلارد الراحل، أليس كذلك؟ لقد خدمت سيدي يا سير جون، والآن أنا في خدمة ابنه. ثم اقترب منا خطوة وقال بصوت خفيض: إنهم يقولون إنك رجل حكيم وتعلم كيف تتعامل مع الأرواح الشريرة. اجعل السيد الصغير يرحل من هنا بعيدا عن هذا الجو المليء بالشر. ثم تركنا بصورة مفاجئة دون انتظار لرد منا. تمتم بوارو: الجو مليء بالشر، نعم إنني أشعر بذلك. لم يكن الحديث أثناء الوجبة يسوده جو من المرح، وقد تركنا الحديث للدكتور توسويل الذي أسهب في الحديث عن الآثار المصرية. وبينما كنا على وشك الرحيل لنيل قسط من الراحة، أمسك السيد جاي بذراع بوارو وشد على يده في دهشة. فبين الخيام كان هناك ظل غير واضح يتحرك، لكنه لم يكن كائنا بشريا، حيث لاحظت رأس الذي يشبه رأس الكلب الذي رأيته من قبل محفورا على جدران المقابر المصرية القديمة. ولدى رؤية له تجمد الدم في عروقي. قال بوارو بفزع: يا إلهي، إنه آنوبيس الذي له رأس ابن آوى، إنه إله الموت عند المصريين القدماء. صاح دكتور توسويل وهو يهب واقفا على قدميه: لابد أن أحدهم يسخر منا. قال سيد جاي بوجه شاحب: لقد ذهب صوب خيمتك يا هاربر. قال بوارو وهو يهز رأسه: كلا، بل ذهب صوب خيمة دكتور آموس. نظر الدكتور إليه في عدم تصديق، ثم كرر كلمات دكتور توسويل قائلا: لابد أن أحدهم يسخر منا. ثم أسرع في قوة وراء ذلك الطيف الغامض فتبعته، لكن لم يسفر بحثنا عن شيء، ولم نجد أثرا لأي إنسان هناك. عدنا في حيرة من الأمر، ووجدت بوارو يقوم ببعض الخطوات الحماسية التي في ظنه سوف تضمن له الحماية. كان يدور حول الخيمة في حماس راسما مجموعة من الأشكال والطلاسم على الرمال، ولقد ميزت منها شكل النجمة الخماسية التي رسمها عدة مرات. وبينما كان يقوم بتلك الخطوات كان يقدم لنا محاضرة عن السحر وأعمال الشعوذة عموما. هناك السحر الأبيض الذي يقف في وجه السحر الأسود، مشيرا في حديثه هذا إلى كتاب الموتى الذي توجد فيه تلك التعاويذ. لكن بدا على دكتور توسويل احتقارا لما يفعله بوارو، وقد انتحى به جانبا وقال له في غضب شديد: هراء، محض هراء، إنه رجل محتال، وهو لا يعلم الفرق بين خرافات العصور الوسطى والمعتقدات المصرية القديمة. إنني لم أسمع من قبل بهذه التفاهات وهذا الجهل والسخف. هدأت من روع الخبير المتحمس ولحقت ببوارو إلى الخيمة، وكان صديقي يبتسم في مرح، ثم قال بسعادة: بمقدورنا الآن أن ننام في سلام هانئين، وإنني بحاجة للنوم حقا، فرأسي يؤلمني بشدة، كما أنني بحاجة لمشروب دافئ الآن. وكان دعوته قد استجيبت، فقد رفع غطاء الخيمة ودخل حسن حاملا كوبا يخرج منه البخار وقدمه إلى بوارو. كان هذا شايا بالبابونج، وهو المشروب الذي يعشقه بوارو. شكرت حسن ورفضت أن يأتي لي بكوب آخر، ثم تركنا وحدنا ثانية. وقفت لدى باب الخيمة بعد أن غيرت ثيابي ونظرت بتمعن إلى الصحراء، قلت بصوت عال: يا له من مكان جميل وعمل رائع، إنني أشعر بالانبهار. حياة الصحراء هذه، اكتشاف دقائق تلك الحضارة المندثرة. لابد أنك تشعر بذلك السحر يا بوارو، أليس كذلك؟ لم تأتي منه إجابة، لذا استدرت شاعرا بالضيق، لكن سرعان ما تحول ضيقي إلى قلق شديد. كان بوارو مستلقيا على فراشه، وعلى وجهه تشنجات عنيفة، وإلى جواره كان هناك الكوب الفارغ. أسرعت نحوه، ثم خرجت من الخيمة قاصدا خيمة الدكتور آموس. صحت قائلا: دكتور آموس، لابد أن تأتي معي فورا، قال الطبيب الذي كان مرتديا ثياب النوم. ما الأمر؟ صديقي إنه مريض، بل يموت، شاي البابونج، لا تسمح لحسن بمغادرة المعسكر. وبسرعة البرق خرج الدكتور من الخيمة صوب خيمتنا. هناك كان بوارو راقدا تماما كما تركته. قال آموس: شيء غريب، تبدو كأنها نوبة مرضية، ما الذي شربه؟ ثم أمسك بالكوب الفارغ. هنا ارتفع صوت هادئ يقول: لكنني لم أشرب محتواها. استدرنا في دهشة. كان بوارو جالسا في فراشه وعلى وجهه ابتسامة هادئة، قال بهدوء: كلا، إنني لم أشرب. فبينما كان صديقي هاستينغز يتغزل في جمال الليل، انتهزت تلك الفرصة لكي أسكبه، ليس في حلقي بل في قنينة صغيرة، حيث ستذهب تلك القنينة الصغيرة إلى أحد الكيميائيين لكي يتم تحليلها. كلا، لا تحاول، قالها بينما يقوم الدكتور بحركة مباغتة، ثم أضاف: إنك رجل عاقل وتعلم أن العنف لن يفيدك، فأثناء الفترة التي ذهب هاستينغز فيها لإحضارك قمت بوضعها في مكان آمن. أها، أسرع يا هاستينغز، أمسك به. لقد أسأت فهم سبب قلق بوارو، ورغبة مني في حماية صديقي ألقيت بنفسي لكي أحول بينهما، لكن الدكتور كان يهدف بحركته إلى شيء آخر. لقد أسرعت يداه نحو شفتيه، وسرعان ما ملأت الهواء رائحة اللوز المر، وترنح للحظة ثم سقط جثة هامدة. قال بوارو بحزن: ضحية أخرى، لكنها الأخيرة، ربما كان ما حدث هو الأنسب، لقد قتل 3 أنفس بالفعل. صحت مندهشا: دكتور آموس، لكني اعتقدت أنك تؤمن بوجود تلك القوى الخرافية. لقد أسأت فهمي يا هاستينغز، لقد عنيت بكلامي أنني أؤمن بتأثير وجود القوى الخارقة للطبيعة، فبمجرد أن ساد الاعتقاد أن سبب حدوث مجموعة من الوفيات هو وجود قوة خارقة للحد الذي يمكنك أن تطعن رجلا حتى الموت في وضح النهار، سيفهم الأمر على أنه بسبب لعنة ما، فإن وجود تلك القوى الخارقة مزروع داخل النفس البشرية. لقد ساورني منذ البداية أن أحدهم استفاد من تلك الخرافة، وأعتقد أن الفكرة قد واتته بعد وفاة السيد جون ويلارد، حيث ظهرت على الفور نظرية وجود قوى خارقة سببت هذا الأمر. وحسب ظني فلن يحقق أحدهم أي فائدة من وراء موت السيد جون، لكن الأمر يختلف مع حالة السيد بلاي بانر، فقد كانت له ثروة عظيمة. ولقد أمدتني المعلومات التي حصلت عليها من نيويورك بعدة نقاط مهمة. أولها هي أن السيد بلاي بانر الشاب قال إن له صديقا مقربا في مصر يستطيع الاقتراض منه، ولقد فهم الجميع بطريق الخطأ أن هذا الصديق هو عمه، لكن خطر لي أنه لو كان يعني عمه لقالها صراحة، بل كانت الكلمات توحي بوجود صديق آخر له. هناك شيء آخر، لقد اقترض مالا لكي يذهب إلى مصر، ولكن رفض عمه إقراضه أي مال، ومع هذا فقد كان قادرا على العودة إلى نيويورك. لابد إذن أن أحدهم قد أقرضه بعض المال، قلت معترضا، لكن تلك الأدلة ضعيفة. لكن هناك المزيد يا هاستانكس، هناك من الكلمات ما يقال بشكل مجازي لكنها تفهم بشكل حرفي، والعكس قد يحدث أيضا. في تلك القضية تم تفسير الكلمات الحرفية على أنها مجازية، فحينما قال الشاب بلاي بانر تلك الكلمات إنني مجذوم، لم يفهم أحد أنه قد انتحر، لأنه بالفعل قد أصيب بعدوى الجذام. قلت في حدة، ماذا؟ لقد كانت خدعة حاذقة من عقل شيطاني. لقد كان بلاي بانر الشاب يعاني من مرض جلدي بسيط، حيث عاش لفترة في جزر البحار الجنوبية التي تنتشر بها مثل تلك الأمراض، وكان آموس صديقا قديما له وطبيبا معروفا، ولم يكن بلاي بانر يشك لحظة في أي كلمة يقولها. وعندما وصلت إلى هنا كانت شكوكي منحصرة في شخصين، هاربر ودكتور آمس، لكنني سرعان ما أدركت أن الدكتور وحده هو القادر على تنفيذ وإخفاء تلك الجرائم. وعلمت من هاربر كذلك أنه كان على علاقة صداقة قديمة بسيد بلاي بانر الشاب. لابد أن هذا الأخير قد ترك وصية أو أمن على حياته لصالح صديقه الطبيب، ورأى الطبيب في هذا فرصة للحصول على الثروة، وكان من السهل عليه أن يحقن السيد بلاي بانر ببعض الجراثيم القاتلة. بعد ذلك داهم ابن الأخ شعور باليأس والخوف جراء الأخبار التي نقلها له صديقه الطبيب، ولهذا قام بقتل نفسه. أما السيد بلاي بانر أيا كانت نواياه فلم يترك وصية، وعليه فقد كانت أمواله ستؤول إلى ابن أخيه ومنه إلى الطبيب. وماذا عن السيد شنايدر؟ لا يمكننا التأكد من أمره، لقد كان يعرف بلاي بانر الشاب أيضا، وربما شك في حدوث شيء ما، أو ربما فكر الدكتور أن وجود حالة وفاة غامضة إضافية دون أي داع أو هدف سوف يزيد من رسوخ الخرافة التي خلقها. بالإضافة إلى ذلك فإنني سأخبرك بحقيقة نفسية. اسمع يا هاستينغز، إن القاتل يميل دوما إلى تكرار جرائمه الناجحة، حيث تتملكه الرغبة في تكرارها، ولهذا كنت خائفا على السيد ويلارد الصغير. أما عن أنوبيس الذي رأيناه الليلة فقد كان حسن مرتديا تلك الملابس بناء على طلبي، حيث أردت أن أتبين إذا ما كان بإمكاني أن أقذف الرعب في قلب الدكتور، لكن الأمر كان يستلزم شيئا أكبر من القوى الخارقة للطبيعة لكي أخاف. ولقد لاحظت أنه لم ينخدع تماما بتظاهري بالاعتقاد في تلك الغيبات، إن المسرحية الصغيرة التي لعبتها عليه لم تخدعه. لقد توقعت أنه سوف يسعى كي يجعل مني الضحية القادمة، لكن على الرغم من تلك الحرارة وتلك الرمال المستفزة إلا أن خلاياي الرمادية ما زالت بخير. كان بوارو محقا في استنتاجه هذا تماما، فقد ثبت أن بلاي بانر الصغير منذ عدة سنوات كان قد ترك وصية ذكر فيها إن علبة سجائري وكل شيء أملكه يعد بعد وفاتي ملكا لصديقي الوفي الدكتور آموس الذي أنقذني ذات مرة من الغرق. لقد تم تضخيم القصة إلى أقصى درجة ممكنة، وإلى يومنا هذا لا يزال الناس يتحدثون عن تلك الوفيات الغامضة المتعلقة باكتشاف مقبرة مانكارا، وكيف أنها تؤكد أن الملك الراحل قد انتقم ممن دنسوا مقبرته، وهو المعتقد الذي يناقض كل المعتقدات والأفكار المصرية القديمة كما قال لي بوارو.